السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الفردوس مثوايا ومثواكم، اللهم آمين. بعض الناس يعني للأسف يعترض على قدر الله تبارك وتعالى، وعندما تصيبه المصيبة يتلفظ بألفاظ منكرة كقول بعضهم: لماذا أنا يا رب؟ اشمعنى أنا؟ لماذا أنا دائما الذي أصاب؟ وهذا فيه اعتراض على الله تبارك وتعالى، والله حكيم ويفعل ما يشاء جل وعلا. والمفروض المسلم كما قال الله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يقولون لماذا يا رب وش معنى أنا وليش أنا بالذات ودائما أنا الذي أصاب بالمصائب. هذا مخالف تماما لركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر، أنه من الله سبحانه وتعالى. فنترك هذه الكلمة الباطلة وهي الاعتراض على ما يقع للإنسان من قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.